باب زكاة الفطر. الشريط الثامن. يقول: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني هذا وقتها. الأفضل في وقتها يوم العيد قبل الصلاة يؤدونها إلى مستحقيها، لكن رخص بأن تقدم قبل العيد يوم أو يومين، فإن حصرها في صباح العيد قبل الصلاة فيه شيء من الضيق، ولكن هو الأفضل إذا تيسر. يقول: تجب عن نفسه وعن من تلزمه مؤونته، يعني عن كل من ينفق عليهم طوال رمضان حتى ولو متبرعا. إذا أنفق على بعض جيرانه مثلا أو على بعض أصدقائه نفقة رمضان كلها، يعني سحورا وفطورا وعشاء، فإنه يخرج عنه. عمن تلزمه، كلمة تلزمه تدل على أنها خاصة بمن تلزمه، وأما إذا تبرع فإنه لا يلزمه ذلك، ولكن يستحب له لعموم قوله عمن تمونون. ولا بد أن يكون عنده ما يفضل عن قوت يومه وليلته، فإذا كان القوت لا يقدر على شيء، وإنما عنده قوت يوم العيد وليلة العيد وصباح العيد، فليس عليه شيء، ليس عليه فطرة، وذلك لأن الفطرة مواساة وهذا فقير. فإذا ملك صاعا زائدا على قوت يومه وليلته أخرجه. الفطرة صاع من تمر أو من شعير أو من أقط أو زبيب أو بر. يختار كثير من الصحابة التمر لأنه أسهل تناولا، ثم البر لأنه أغلى ثمنا وأنفع، يعني في ذلك الزمن. الزبيب في هذه الأزمنة قد يكون أرفع قيمة، الكيلو مثلا يساوي 7، والأقط قد يكون أيضا أرفع ولكنه قليل، وقليل أيضا من يقتاته. الشعير يجزي ولو كان في هذه الأزمنة لا تأكله إلا الدواب تعالى. الأفضل فيها الأنفع، يعني ما كان أنفع للفقراء. يقول: لا يحل تأخيرها عن يوم العيد، لأن مر بنا أن من أخرها فإنه تعتبر صدقة من الصدقات. يقول: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكمة، طهرة للصائم من اللغو والرفث، لأن الصائم قد يعترض في صيامه شيء من اللغو والرفث فتكون طهرة له. اللغو الكلام السيء، والرفث الكلام المتعلق بالعورات، وطعمة للمساكين. ورد به أنه قال: أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، لأنه يوم فرح ويوم ابتهاج، والفقراء عادة يضطرون إلى أنهم يطوفون يسألون الناس قوت عيالهم، فيشرع في هذه الليالي ليلة العيد وليلة قبلها أن يتصدق الناس على كل فقير ويغنوهم عن السؤال حتى لا يذلوا أنفسهم يوم العيد وما بعده. من أداها قبل الصلاة، قبل صلاة العيد، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، هكذا رواه أبو داود وابن ماجه. يوفي بعض الروايات أنها تجزي في يوم العيد، وذلك لأنه وقتها، فإذا أداها تعتبر صدقة، ولكنها أيضا مجزئة عنه، إن كثيرا من الناس قد لا يتمكنون من أدائها في يوم العيد ولا في ليلة العيد قد لا يتمكنون فتجزي. كثيرا من الناس أيضا قد تفوته، قد يفوته يوم العيد يخرجها فيه فيقضيها بعده مع إثمه بالتقصير. أورد المؤلف حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله. الشاهد منه السادس، قوله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. القصد من هذا الحث على صدقة التطوع، الخصال الباقية ليس هذا موضع شرحها. الحديث مشتمل على هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة، وفي بعض الروايات في ظل عرشه، إنما يشتد الحر في الموقف فيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء منهم هذا الذي هو صاحب الصدقة، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والمراد بالصدقة هنا صدقة التطوع، ففيها الحث على صدقة التطوع. وقد اختلف أيما أفضل، الإسرار بها أو إظهارها. الله تعالى ذكر ذلك فقال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فإظهارها قد يكون فيه مصلحة، المصلحة هي أن لا يظن بهذا الإنسان البخل، فإنه لو مثلا لم يره أحد يتصدق لقالوا هذا بخيل لا يخرج شيئا، يمنع الحقوق يمنع الصدقات. وقيل إن في إظهارها وإشهارها حث للناس على المسابقة إلى الصدقة، إذا علموا أنه تصدق فلان بكذا فإن الآخرين أيضا يقولون: لماذا لا نتصدق مثله؟ فيتصدق الثاني والثالث وهذا المجرى، فيكثر الذين يتصدقون على المساكين، وإن كان ذلك فيه شيء من المنافسة ولكنها منافسة صالحة. أما إذا خاف على نفسه الرياء فإنه لا يجوز أن يظهرها مراءة. قال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، يعني مراءة الناس. وهي حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار أنه يقول: ما تركتم من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه. فقال الله: كذبت. وقالت الملائكة: كذبت، ولكنك تصدقت ليقال جواد فقط كي، أو ليقال كريم، يعني ما تصدق إلا أن يمدح بين الناس ويقال: هذا كريم، هذا سخي، هذا منفق، هذا جواد. فليس له إلا ما نوى. أما إذا أمن نفسه أنه لا يزيده مدح الناس ولا ذمهم، ورأى أنه إذا أظهرها اقتدى به غيره، فإنفاقها جائز للآية الكريمة: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. وقد كان كثيرا من السلف بل كثيرا من أبناء الصحابة يحرصون على إسرار الصدقة، حتى أنهم يعطون الفقراء وهم لا يشعرون، يعني يعطونهم من الصدقة من الأقوات وما أشبهها ولا يدري الفقير من أين يأتيه هذا المال وهذا القوت وهذا الغذاء ونحوه، لحرصهم على إخفاء الصدقات الذي هو أبلغ في الإخلاص وأبعد عن الرياء. نقف هنا، وهنا بعض الأسئلة يرغب بعض أهلها أن نجيب عنها ما بيننا وبين حل الوقت الأداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أخ يقول: فضيلة الشيخ، يوجد كثير من الناس يشتري أرضا ويعرضها للبيع، وقبل أن يحول عليها الحول يبيعها ويشتري أرضا أخرى وهكذا، فكيف يزكي مع أنه يعترف بأنه يعمل هذا العمل للتخلص من الزكاة؟ لا يجوز الفرار من الزكاة، فإذا كان يعمل هذا العمل فإنه يزكي قيمة الأرض الثانية التي اشتراها، إلا إذا جزم بأنه سيعمرها فتسقط زكاته. أما إذا اشترى أرضا لأجل الربح في قيمتها ثم بقيت نصف سنة ثم باعها واشترى بثمنها أرضا أخرى لأجل الربح فيها، فإذا حال الحول يزكي قيمة الأرض الأخرى ولو لم تباع. أما إذا ما عرضها للبيع بل اشتراها وتركها وقال لا حاجة لي في ثمنها ولست بائعا لها ولست وأتركها إلى أن أحتاج ثمنها أو أعمرها أو نحو ذلك، فلا زكاة فيها. وهذا يقول: من كان يبيع سيارات بالتقسيط فكيف يزكي قيمة السيارة إذا حال عليها الحول؟ يعتبر هذا من أصحاب الديون، فيزكي الدين الحال ويزكي ما وصل إليه من الأقساط، أما الدين الذي لم يحل ولا يستطيع أن يأخذه قبل حلوله فلا يزكيه حتى يقبضه أو حتى يحل. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، إني أشرف سنويا على زكاة الفطر في أحد الجوامع في أحد الأحياء القديمة، وقد سجلت عندي أسماء العوائل المستحقة لزكاة الفطر، وأنا أعطيهم ما يكفي العائلة لمدة سنة كاملة حسب قطيب أعمل به، ولكن اكتشفت بعض العوائل تقوم ببيعه، والسؤال هنا: هل يجوز لأخذ زكاة الفطر ألا يقوم ببيعه، وهل يعطى في السنة القادمة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. يجوز بيعه ما دام أنه يأتيهم صدقات زائدة عن قدر قوتهم وعن قدر حاجتهم، وأنهم بحاجة إلى أشياء أخرى ككسوة ونحوها، فلا مانع من أن يبيعوه، ولكن ينظر في من هو أشد حاجة. عرفت مثلا أن هؤلاء يأتيهم ما يكفيهم وأنهم يبيعون الزائد، فأطلب أناس آخرين بحاجة يعني تتحقق أنهم يأكلون هذه الصدقة وينفقونها على عيالهم ولا يبيعونها بل يأكلونها، هذا هو الأفضل. وهذا يقول: ما سقي بمياه الصرف الصحي المنقاة هل يسمى عثريا؟ ما دام أنه يسقى بلا مؤونة فإنه يعني يعتبر أثريا أو يعتبر مسقيا بلا مؤونة، ما سقي بالسماء أو العيون أو كان أثريا. وهذا يقول: لدي محل قطع غيار سيارات، وأشتري من التجار بسعر الجملة وأبيع بسعر القطعة الواحدة، فهل تكون الزكاة بسعر الجملة وقت الزكاة أو بسعر القطعة الواحدة؟ أرجو الإجابة. بسعر الجملة لو تبيعها أنت بالجملة. هناك فرق بين بيعك وشرائك فمثلا أنت تشتري بالجملة القطعة ب100 ثم تبيعها بالتفريض القطعة ب120، ولو مثلا جاءك من يشتري جملة وأنت اشتريت ب100 ما تبيع ب100 رأس مالك، بل لا بد أن تربح فتقول أبيع ب120 لأجل الجملة، أو أبيع ب110. فلذلك يقول قدرها بما تبيعه أنت بالجملة لا ما تشتري، فرق بين شرائك وبيعك. وهذه امرأة تقول إنها ورثت عن أبيها، ولكن هذه الأموال لم تحصل عليها إلا بعد 2 أو 3 سنين نتيجة لأنها عقار تأخر بيعه، فهل تزكي أم لا؟ وهل تزكي 1 أو 2 أو 3 سنوات؟ والله يحفظكم. تزكي 1 سنة كالديون الذي ذكرنا أنها إذا قضت سكنت 1 سنة، إذا كانت على مواطن أو معسر نعتبر أن هذا المال لم يقدر صاحبه على تحصيله، فإذا قدر على تحصيله وكان قد ملكه اعتبرناه قد حال عليه الحول من زمان، فيؤدي زكاة 1 سنة. وهذا يقول هل يجوز لمن عنده نخل ويخرج زكاته من ثمن بيع الثمرة إذا باعها ولا يخرجها من الثمرة، فهل يجوز ذلك؟ قد اختلف في إخراج القيمة، والصحيح أنه جائز إذا باعها، إذا باعها، لأن الآن كثير من أهل النخيل يبيعونه رطبا، كذلك أهل العنب يبيعونه عنبا، يقولون ما بقي عندنا شيء نخرج الزكاة منه إلا قوتنا الذي ادخرناه لأولادنا، والبقية بعناه بقيمة كذا وكذا. فالأصل أنهم يخرجون قيمته، يخرجون الزكاة من القيمة. وهذا يقول بعض الناس في بعض البلاد يخرجون زكاة الفطر نقودا، فما حكم ذلك؟ نحن نقول لا يجزي، وجائز في مذهب الحنفية، يعني إخراج الزكاة من إخراج القيمة، والجمهور على أنه لا يجزي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام، مع أن النقود موجودة في زمانه، فلو كانت جائزة لأمر بأن يتصدق بها أي بالقيمة، فلما لم يأمر بها وجعلها طعاما تعين الطعام. وذكرنا أنه ورد التحديد في 5 أنواع، ويختار بعض المشايخ وبعض العلماء أنها تخرج من قوت البلد، من غالب القوت المعتاد. وهذه امرأة تقول إنها لم تزكي حليها 5 سنوات وهي الآن تريد أن تزكي، فماذا تعمل؟ إذا كان أن المسألة خلاف بالأمس، وأن هناك من يرى وهناك من ألف كتبا لأنه لا زكاة فيها في الحلي، ولما كان في هذا الخلاف نقول عفى الله عما سلف، وعليها أن تستقبل الزكاة المستقبل، ولا يلزمها أن تزكي السنوات الآتية لأنه قد يضر بها. يلزمها أن تخرج زكاة 10 سنين أو 20 سنة قد يكلفها، فتخرج زكاة 1 سنة هذه السنة وما بعدها. وهذا يقول فضيلة الشيخ عندي 2، إحداهما في منطقة من الرياض ومقدم بواحدة منها على البنك العقاري، وأرغب في بيعها وشراء 2 في منطقة أخرى مستقبلا إن شاء الله، وقد أقوم ببناء إحداهما في المستقبل إذا كان الحي صالح للسكن، فهل أزكي 2 أم أزكي 1 فقط، وأيهما أزكي؟ أرجو الإجابة. ما دام أنك لم تعزم على البيع وأنك قد رهنتها عند البنك، فنرى أنها لا زكاة فيها، فإذا عزمت على البيع وبدأت الإعلان عنها وعزمت على بيعها، نرى أنه تدع الحول في ذلك الوقت فتخرج زكاتها من حين إذا تم الحول. أما التي عدت لم تعدها للبيع أو أنت متردد أو عازم على عمارتها فإنه لا زكاة فيها. وهذا يقول: توفي أبي رحمه الله وله نخل قيمة ثمر يقوم بستة آلاف تقريبا، وهذا المال سيوزع بين ورثة، فهل فيه زكاة؟ نعم، هذا يعتبر من المال الزكوي. التمر فيه زكاة، فإذا كان يبلغ هذا المبلغ ففيه الزكاة، ولو كان سوف يوزع. الأصل أنه لا تسقط الزكاة منه وقد بلغ هذا المبلغ. هذا يقول: ما حكم من يشتري السيارة بالتقسيط بسعر زائد على سعرها المعروف ثم يبيعها لرجل آخر نقدا بسعر أقل من أجل أن يحصل على سيولة لعمل مشروع ما؟ هذا هو الدين، ويسمى التورق، يعرف عند الفقهاء بالتورق، وهو أن يشتري السلعة لا لاستعمالها ولكن ليبيعها وينتفع بالورق الذي هو الدراهم. وقد منعه بعض العلماء كابن القيم وغيره وقالوا: التورق أخية الربا. ولكن الجمهور على جوازه الضرورة، لأنه ليس كل أحد يجد من يقرضه، ولأنه قد يحتاج ويضطر إلى وفاء دين أو إلى زواج أو إلى شراء سكن نقدا، وله دخل لا يكفي، فيشتري هذه السلعة كالسيارة مثلا ويبيعها ويقسط ثمنها، يشتريها مثلا ب80,000 وهي تساوي 60، يبيعها ب60 ثم ينتفع ب60 ويقسط 80. هذا من الضروريات، جائز للحاجة. وهذا يقول: أنا وضعت أموالي في مساهمة عقارية، فهل فيها زكاة وكيف أزكيها؟ ينظر في هذه المساهمة هل أعلن عن بيعها وابتدأ في البيع، أم أن اشتروها وجمدوها وقالوا لا نبيعها حتى تصل إليها الرغبة أو نحو ذلك، فكأنهم لا يريدون بيعها إلا بعد سنة أو سنتين. ففي مثل هذه الحال نرى أنها لا زكاة فيها حتى تعرض للبيع. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، هل في الألماس زكاة؟ يظهر أن جميع ما يتحلى به من ذهب أو فضة أو ألماس أو لؤلؤ أو جواهر نفيسة أو نحو ذلك ملحقة بالحلي، فيكون فيها الزكاة، كما أن في الحلي الذي هو الذهب والفضة الزكاة على ما اختاره مشايخنا. وهذا يقول: اشتريت سيارة أهم بالتجارة بها تارة ثم أهم باستعمالها تارة ولم أبعها لسنتان، فهل فيها زكاة؟ ليس فيها زكاة حتى تعرضها على البيع. أما إذا كنت مثلا تستعملها أو لم تعرضها على البيع ولم تعزم على بيعها فليست من عروض التجارة. وهذا يقول: إذا أخذت زكاة الفطر فهل يجوز لي أن أزكي عني وعن أولادي منها؟ نعم يجوز. الفقير اجتمع عنده أموال من الزكاة، من زكاة الفطر، أخرج زكاة عياله منها، لأن ورد في الحديث: أما غنيكم فينفق من ماله، أما فقيركم أو الفقير فيأتيه أكثر مما يخرج، أو مما ينفق. نعم. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من قسم العبادات الزكاة، وهي عبادة مالية قربة يتقرب بها إلى الله تعالى. قد تقول إن العبادات مشتقة من التعبد الذي هو التذلل، فإن العبادات البدنية فيها تذلل كالصوم والحج والصلاة والجهاد وما أشبهها، يعني تذلل وخضوع. فكيف يكون التذلل في الزكاة؟ والجواب أن الإنسان يحرص غالبا على اكتساب المال وعلى جمعه ليسد به حاجته وليغني به فاقته. فإذا علم أن لله تعالى فيه حقا فإنه يخرج ذلك الحق تقربا إلى الله، فعند إخراجه يشعر من نفسه بأنه متذلل ومستضعف وأنه بحاجة إلى أن يجزل الله أجره ويعظم ثوابه ويكثر الأجر الذي يترتب على هذه العبادة، فيكون بذلك متعبدا لله ولو كانت عبادة مالية. والمال فيه أنواع كثيرة من العبادات، ففيه إنفاقه في الجهاد عبادة، وإنفاقه في الحج إذا حج بنفسه وأنفق من ماله أو أنفق على الحجاج عبادة، كذلك إنفاقه في الكفارات عبادة، إنفاقه في الوفاء بالنذور عبادة، كذلك أيضا إنفاقه على الأولاد عبادة إذا احتسب الأجر، لقوله صلى الله عليه وسلم إنك لن تنفق نفقة تحتسبها إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. فنفقته على زوجته ونفقته على أبويه ونفقته على أولاده ونفقته على نفسه يعتبر كل ذلك من العبادات. فعرف بذلك أن العبادات ليست خاصة بالعبادات البدنية، بل تلحق بها العبادات المالية. قرأنا في كتاب الزكاة ما يتعلق بفرضيتها والأصناف التي تجب فيها، وهي الأربعة: بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة. وقرأنا أيضا زكاة الفطر وسبب تسميتها ومقدارها، والآن واصل القراءة من حيث وصلنا. وقال رحمه الله: باب أهل الزكاة ومن لا تدفع له. لا تدفع الزكاة إلا للثمانية الذين ذكرهم الله تعالى بقوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ويجوز الاقتصار على واحد منهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جريانها، ولا لكافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم، ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهي أكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. وقال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، رواه مسلم. بهذا آخر أبواب الزكاة في أهل الزكاة وفي من لا تحل له الزكاة، وفي صدقة الفطر، وكذلك في حكم التسول. لا تدفع الزكاة إلا للثمانية الذين ذكرهم الله في هذه الآية. ثبت أن رجلا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة، فقال: إن الله لم يرضى فيها بقسمي ولا بقسم أحد حتى تولى قسمها. فإن كنت من أهلها الذين سماهم الله أعطيناك. ثبت بهذا أن الله تعالى هو الذي تولى قسم الزكاة، كما أنه الذي فرض الفرائض. فيقتصر على هذه الأصناف. كلمة إنما تفيد الحصر، أي لا تصلح إلا للأصناف الثمانية المذكورة. بدأ الله تعالى بالفقراء والمساكين، وذلك لأنهم الأغلب والأكثر، ولأنه قد يقتصر عليهم. فالفقراء أشد حاجة، ذلك لأن الفقر مشتق من الفقار الذي هو انكسار الظهر، والظهر يسمى فقارا، وكأن الفقير من شدة حاجته مكسور الظهر بحيث لا يستطيع تكسبا ولا يستطيع تقلبا. وأما المسكين فإنه مشتق من السكون، وذلك لأنه لحاجته كأنه ساكن الحركة لا يستطيع تقلبا ولا تكسبا. فإذا ذكر معا الفقير والمسكين فالفقير أشد حاجة. قال بعضهم: إنه لي كسبه يكفيه أقل من نصف المدة، أقل من نصف الشهر. إذا كان راتبه مثلا أو دخله من صنعة أو نحوها يكفيه 14 يوما أو 13 يوما، أقل من نصف الشهر سميناه فقيرا. بقية الشهر يقترض، أو بقية الشهر يتصدق عليه. فإذا كان يكفيه دخله 20 يوما أو 18 أو نحو ذلك أقل من الشهر سميناه مسكينا. بقية الشهر يقترض أو يتصدق عليه. هذا تفريقهم بين الفقير والمسكين. وكثيرا ما يذكر الله تعالى الفقراء ويحث على الصدقة عليهم، ويصفهم بأوصاف يستحقون بها الصدقة. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. اقتصر على الفقراء، ثم قال: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، إلى آخر الآية. اقتصر على الفقراء. وفي آية أخرى قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، إلى آخره. اقتصر على الفقراء في هذه الآيات. وقد يقتصر أحيانا على المساكين كقوله تعالى ولا تحاضون على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين أو مسكينا ذا متربة فارته إطعام عشرة مساكين فمن لم يجد فإطعام ستين مسكينا. فهنا اقتصر على المساكين ولا شك أنه يدخل فيهم الفقراء فإنهم أولى بالإطعام وأولى بالصدقة. ولكن نظرا للأغلب فإنه إذا اقتصر على المساكين دخل فيهم الفقراء وإذا اقتصر أيضا على الفقراء دخل فيهم التبعية المساكين. أما العاملون عليها فهم الجباة الذين يجمعونها يجبون الزكاة ويجمعونها من أهلها يسمون العمال والعاملين. إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يجبي الصدقات من أهلها وبالأخص من البوادي وذلك لأن أغلب أموال الناس في ذلك الزمان بهيمة الأنعام فكانوا يحتاج إلى من يذهب إليهم ليجمعها فيعطي الذين يذهبون أجرتهم أو حقا مقابل تعبهم ومقابل عملهم. ولكنه يحثهم على الأمانة يحثهم على ألا يخونوا وألا يخفوا شيئا من الصدقة فتارة يهوضهم ويقول لهم أعطوا من رأيتم مستحقين للزكاة من الفقراء فإذا أتيتم إلى البوادي هذا غني عنده زكاة غنم وإبل وهذا فقير ليس عنده شيء فلكم أن تأخذوا من هذا الغني وتعطوا هذا الفقير وما بقي معكم فإنكم تأتون به إلينا لنتولى توزيعه ونعطيكم حق أتعابكم وأجرتكم. يحثهم على ذلك. ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هدايا العمال غلول ومعناه أن العامل لا يقبل هدية من أحد عن الزكاة وكذلك لا يقبل ضيافة مخافة أنه إذا قبل ضيافة أو قبل هدية يتغاضى عنها عن صاحبها وإذا لم يهد له أو لم يكرمه ولم يضيفه ظلمه وزاد عليه وأخذ منه ما لا يستحق بل يكون عفيفا يكون بعيدا عن أن يستضيف أحدا أو يقبل من أحد هدية. فإذا أهدي إليه فلا يقبل الهدايا. وفي قصة ابن اللتبية بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مزكيا للدول الغنائم الأغنام والإبل فجاء وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام خطيبا وقال ما بال أحدكم نبعثه على ما ولانا الله فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ ثم أخذ يوبخهم على عدم الغلول، فقال: لا ألهي أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. لا ألهي أن أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها فضاء. وأخذ يعدد من أصناف المال، فكأنه يعرض بأن هذا الفعل يعتبر غلولا. والله تعالى يقول: وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يعني عقوبة له أنه يحمل ما غله ويأتي به حتى يتمنى التخلص منه. فاعتبر هذا هدية واعتبره غلولا. كيف كان غلولا وهو هدية؟ أو كيف كان ظلما؟ لأنه إذا أهدي إليه تغاضى معهم، فإذا جاء إلى أناس وزكاتهم مثلا زكاتهم 10 من الغنم و5 من الإبل المتوسطة، فأهدوا إليه شاة أو ضيفوه وأكرموه، فإنه شيء منهم، فيأخذ من الغنم رديئها ومن الإبل رديئها، يأخذ منهم دون ما يجب عليهم لأنهم أكرموه وأهدوا له. فبدل ما يأخذ الشاة التي قيمتها 400 يأخذ ما قيمتها 200، وهكذا. أليس هذا ظلم للفقراء؟ هذا اعتبر غلولا. فإذا لم يقبل هديتهم فإنه يأخذ الواجب. وقد تقدم أنه يأخذ الأوسط، فلا يأخذ الأرض والأدون، ولا يأخذ الخيار والنفيس. فإذا كان هذا العامل مثلا إذا لم يهدوا له ولم يكرموه ظلمهم وأخذ كرائم أموالهم اعتبر ظالما، وإذا أكرموه وأهدوا له تغاضى معهم وأخذ رديء أموالهم ظلم الفقراء. فهذا معنى هذا ما يستحقه العامل. في زماننا هذا الحكومة أيدها الله تفرض للعمال رواتب، تفرض لهم رواتب شهرية كسائر الموظفين. فإذا كان كذلك فإنه لا يحق لهم أن يخفوا شيئا من هذه الزكوات، بل يعتبرون كوكلاء يجمعونها ويدخلونها في بيت المال، ولا يحل لهم منها شيء لا قليل ولا كثير. وذلك لأن الحق الذي فرض الله لهم إنما هو إذا لم يكن لهم شيء مسمى من الدولة. فإذا قال لهم: لا نعطيكم شيئا ولكن خذوا حقكم مما تجمعون، خذوا قدر ما تستحقونه من إعاشتكم ومن مكافأتكم، لم يفرض لهم شيئا فيأخذون بقدر حقهم. لا ظلم على العامل ولا ظلم على الموكل. أما إذا فرض لهم فليس لهم أن يتجاوزوا. الرابع: المؤلفة قلوبهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم تأليفا لهم، إما قائد يرجى إسلامه أو يرجى إسلام نظيره أو يرجى كف شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو يرجى أنه يتولى جباية الزكاة من قومه، إذا لم يعطى فإنه لا يجب الزكاة بل يجحدها أو يمنعها. فهؤلاء رؤساء في قومهم سادة مطاعين يعطون تأليفا لهم حتى يؤمن شرهم ويكف وحتى يقوى إيمانهم وحتى يكونوا ناصحين ومخلصين لولي الأمر، هذا سبب إعطائهم. لما كانوا في عهد عمر رضي الله عنه وقوي الإسلام وتمكن وصار القادة والسادة الذين في أول الإسلام يخاف من شرهم صاروا كأحد الناس، لم يعطهم من الزكاة وقال إن الله قد نصر الإسلام فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. تذكرون قصة عيينة بن حصن لما وفد إلى المدينة وكان ابن أخيه الفر بن قيس من جلساء عمر رضي الله عنه، وكان جلساء عمر هم القراء شبابا كانوا أو شيبا كانوا هم جلساءه، فقال عيينة لابن أخيه لك يد عند هذا الأمير فاشفع لي حتى أدخل عليه، وكان قد اشتكى أن عمر لم يعطهم ما كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم. دخل عليه فقال بصوت جهوري يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، كلمة نابية جافية من أحد أجلاف العرب. غضب عمر وكاد أن يبطش به ولكن ابن أخيه حثه على العفو وقرأ عليه قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فوالله ما جاوزها وكان وقافا لكتاب الله. عيينة بن حصن هذا كان من المؤلفة قلوبهم، أمير من الأمراء، هو والأقرع بن حابس. في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما انتصر على هوازن وقسم غنائمهم قسم الإبل فأعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل وأعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل وأعطى أميرا أو شاعرا من شعراء بني سليم وهو العباس بن مرداس أقل من 100، فأنشأ يقول أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداسا في مجمعي وما كنت دون امرئ منهما ومن يخفض اليوم لا يرفعي. يعرض لهذين الأقرع وعيينة، فدل على أنهما من كان يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان في عهد عمر قطع هذا التأليف وأسقط حقهم. اتصل بي مرة من البحرين أحد الجهلة من أهل السنة ولكنه انخدع بمن عندهم من الرافضة الذين طعنوا في عمر، فقالوا عمر أسقط حقا في كتاب الله، أسقط حق المؤلفة قلوبهم وهو في القرآن. فجعلوا ذلك طعنا، طعنوا به في عمر رضي الله عنه، فعجبت لهذا الذي صدقه، فقلت له إن التأليف يستعمل عند الحاجة إليه، فهو ما طمس الآية، ما طمس حقهم الذي في الآية، بل الآية موجودة، ولكنه رأى أن التأليف له مناسبة وله وقت، فإذا لم يحتج إلى التأليف لقوة الإسلام فلا حاجة إلى إعطائهم، لأن هذه الصدقات تجمع من الناس لمن يستحقها، وهؤلاء أثرياء وأغنياء لا حاجة إلى تأليفهم ما دام الإسلام قويا. الخامس قوله في النقاط، ويراد به المكاتبون، العبد الذي يشتري نفسه من سيده بثمن مؤجل ثم يخلي بينه وبين الحرفة فيبدأ يحترف ويتكسب، وكلما حل نجم أعطاه، فقد لا يقدر على تحصيل ذلك النجم أو ذلك القسط في تلك السنة لعجل أو لقلة مصالح، فيتصدق عليه، يعطى من الزكاة حتى يخلص نفسه ويفك رقه. يجوز لمن كان عنده زكاة كثيرة أن يشتري رقيقا ويعتقه، لأن هذا من الرقاب. السادس، والغارمين، قسم الغارم إلى قسمين، غارم لإصلاح ذات البين وغارم لنفسه لحاجته، والغارم لحاجته هو المدين الذي استدان وتحمل دينا لهذا ولهذا ولهذا وكثرت الديون الذي عليه فلم يفي بها ماله، ولو كان مظهره مظهر الأغنياء، ولو كان ينفق ويكرم مثلا ويطعم ويلبس فاخر الثياب ويركب فاخر السيارات وما أشبه ذلك، ولكن تراكمت عليه الديون فلم يستطع وفاءها فهو من الغارمين. ومع ذلك يرشد إلى أنه لا يحل له هذا الإسراف ما دام أنه مدين، وأن عليه أن يحرص على إبراء ذمته ووفاء الدين الذي فيه الذي عليه حتى لا يبقى مطالبا بحقوق الناس. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الدين، يعني يحذر من أن الإنسان يستدين إلا لضرورة، حتى أنه كان لا يصلي على الميت إذا كان عليه دين لم يخلف عنه وفاء إلا إذا تحمله أحد أصحابه، إلا في آخر الأمر كان يتحمل الديون عن الأموات ويوفيها من بيت المال، ويقول: أنا أولى بالمسلمين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فإلي وعلي. والحاصل أن الغارم ذكرنا أنه قسمان: الغارم لنفسه وهو الذي يستدين ولا يقدر على الوفاء، والثاني الغارم لإصلاح ذات البين، وصورة ذلك إذا وقع بين طائفتين قتال، جئت إليهم وأصلحت بينهم وقلت: أنا أتحمل لكم أيها القبيلة بألف، وأتحمل لكم أيها القبيلة الأخرى بألفين على أن تسقطوا حقوقكم، هذه الألاف التي تحملتها ما نكلفك تدفعها من مالك، ولو كنت ثريا وغنيا، لأن في هذا تكليفك بها فيه شيء من الإجحاف بأموال ذوي الجاه، فلذلك تستحق أن تأخذها من الزكوات. في حديث قبيصة قال: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله من الزكاة، فقال: اجلس عندنا حتى تأتينا الزكاة أو الصدقات فنأمر لك بها، لأنه تحمل حمالة لإصلاح ذات البيت. السابع قوله: وفي سبيل الله. أكثر العلماء على أنه يراد به الجهاد، أي أنه يصرف في سبيل الله فيجهز به الغازي الذي ليس له راتب مثلا، وكذلك أيضا يدفع في العتاد، يشترى بالزكاة مثلا عتادا كسلاح ودروع وأدوات للقتال وما أشبه ذلك، ونفقات للمقاتلين إذا لم يكن لهم ما يكفيهم، كل ذلك داخل في سبيل الله. أكثر ما ترد هذه الكلمة للجهاد: لا تحسبن الذين قاتلوا في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ونحو ذلك. لكن ذكر بعض العلماء أن الكلمة عامة، وأن سبيل الله في الأصل هو كل أمر يوصل إلى رضاه، كل شيء يوصل إلى ما يحبه الله فإنه من سبيل الله. فأدخلوا في ذلك كثيرا من الأعمال الخيرية، فأدخلوا فيه بناء المساجد وقالوا هي من سبيل الله، وأدخلوا فيه بناء المدارس وعمل القناطر وإصلاح الطرق مثلا التي يحتاج إليها المسلمون وليس هناك مالية تكفيها، وكذلك أيضا القيام بالدعوة الدعاة الذين ليس لهم قدرة على أن يتكفلوا بالدعوة، وكذلك المعلمون مثلا عند الحاجة إليهم ومعلم القرآن، وهكذا أيضا نشر العلم الذي يدخل فيه مثلا طبع الكتب وطبع الأشرطة الإسلامية وما أشبه ذلك ونشرها. فقالوا: هذه كلها دخلة في سبيل الله، فإذا لم يوجد من يتبرع بها فإنه يمول صاحبها من الزكاة. هكذا قالوا، لكن الأكثرون قالوا: لا تمول من الزكاة، ليست من سبيل الله، فسبيل الله خاص بالمجاهدين وبالجهاد. وعلى كل حال، إذا تعطلت هذه الأشياء، تعطلت الدعوة، وتعطل الدعاة، وتعطل نشر العلم، وتعطل حفظ القرآن وتحفيظه، ولم يجد من يقوم بذلك، ولم يجد من ينفق على ذلك إلا من الزكاة، فعند ذلك يجوز. ولكن إذا وجد من يتبرع من المساجد ويتبرع بعاشة الدعاة مثلا، ويتبرع بطبع الكتب وما أشبه ذلك، فإنها لا تصرف من الزكاة. الثامن ابن السبيل، عرفوه بأنه المسافر المنقطع الذي سافر من بلاده ووصل إلى بلاد أخرى، ولكنه انقطع عن الوصول إلى أهله ولم يستطع الرجوع إليهم ولو كان له مال، لو كان غنيا في بلده، ولكن لا يستطيع أن يصل إليه شيء من ماله. يتصور هذا في الأزمنة القديمة، أما في هذه الأزمنة فإن في إمكانه أن يتصل بأولاده مثلا ويأمرهم أن يرسلوا له مالا بواسطة البنوك أو بواسطة المصارف فيصل إليه ما يكفيه. ولكن إذا وجد منقطع، سواء له مال في بلده ولا يقدر عليه أو ليس له مال، فإنه يدخل في ابن السبيل. هذه الثمانية الأصناف. يقول رحمه الله: ويجوز الاقتصار على واحد منهم. يعني لو كان عندك زكاة فصرفتها كلها إلى الفقراء أجزاء، أو صرفتها للغارمين أجزاء، أو صرفتها مثلا لأبناء السبيل، أو صرفتها للمجاهدين كلها أجزاء، ذلك لأنها وقعت موقعها. وذهب بعض العلماء إلى أنها تقسم ثمانية، كل من كان عنده زكاة فإنه يقسمها ثمانية أسهم حتى يعم الثلاثة الثمانية. والصحيح أن ذلك ليس بلازم. واستدل بهذا الحديث لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، إلى قوله: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. اقتصر هنا على الفقراء، فدل على أن من أداها إلى الفقراء فقد برئت ذمته. ولا تحل الزكاة لغني، ورد ذلك في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. وذلك أنه أتاه رجلان فنظر فيهما ورآهما جلدين، فقال: إن شئتما أعطيتكما، ولا تحل الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. فاشترط في القوي أن يكون مكتسبا، لأن هناك من يكون قوي البدن ولكنه لا يستطيع الاكتساب ولا يعرف التكسب ولا يحسن تنمية المال ولا الاحتراف ولا الاشتغال، فيكون فقيرا. الغني قيل إنه من عنده مال مزكى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسمهم إلى قسمين، قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فالذي عنده مال فيه زكاة فهو غني، والذي ليس عنده مال فيه زكاة فهو فقير، الذي ماله أقل من الزكوي. هذا تحديده. قديما حددوه بربع النصاب، فقالوا: الغني هو الذي يملك 50 درهما، وهي ربع النصاب. الصحيح أن هذا لا يخضع لتعريف، بل كل زمان يقاس أهله به. ففي زماننا لو أن إنسانا يملك 1000 أو 1/2 ألف لا يعد غنيا، لأن 1000 لو بدت له حاجة لأنفقها، لو نزل به ضيف ما كفته ضيافة، لو احتاج إلى كسوة ما كفته لكسوة أهله ولكسوة نفسه، فلا يعد غنيا في هذه الحال 1000، فكيف 50 درهما؟ فال50 في ذلك الوقت قد يكون لها واقع. وكذلك أيضا في الزمان الأول الذي أدركناه، أدركنا مثلا زمانا السلع فيه رخيصة ومتوفرة، حتى أن أحد أعمامي ذكر أنه حج وليس معه إلا ريالان، أنفق منهما حتى الفدية، وجدها بأقل من الريال، والبقية نفقته وأكله في ذهابه وإيابه ريالان، ذلك من نحو أكثر من 90 سنة، ريالين فرنسية. فالزمان يختلف. يقول: لا تحل لآل محمد ولا لمواليهم. آل النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم، هكذا اقتصر عليهم الشيخ. وكثير من العلماء قالوا أيضا وبنو المطلب، وذلك لأن عبد مناف أبو هاشم أولاده أربعة، هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل. فأما بنو هاشم فهم الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم، بنو المطلب من ذرية عبد مناف. لما حصر بنو هاشم في الشعب دخل معهم بنو المطلب وقالوا أنتم إخواننا ولا نرضى أن نتخلى عنكم، فلذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصدقة، من أعطاهم من الخمس من الفيء ومن الغنيمة، وجعل لهم هذا الحظ، وجعلهم من ذوي القربى المذكور في قوله تعالى فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. ولم يعط بني نوفل ولا بني عبد شمس. لماذا؟ لأنهم لم يناصروهم، فقال في بني المطلب إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام. فاختلف العلماء هل يحرمون من الزكاة فقيرهم أو يعطون من الزكاة، فكثير منهم قالوا ما دام أن الرسول عليه السلام لم يؤلهم على الزكاة ولم يعطهم من الزكاة واقتصر على إعطائهم من خمس الخمس ومن الفيء، فإن ذلك دليل على أنهم مثل بني هاشم. والراجح أنهم ليسوا مماثلين لهم، وأن الحكم يختص ببني هاشم، وأن بني هاشم هم الذين يسمون بذوي القربى. ذوي القربى هم بنو هاشم. وقد اختلف أيضا اختلافا آخر في ذوي القربى، فذهب بعضهم إلى أن ذوي القربى هم أقارب الحليلة ولو لم يكونوا من بني هاشم. فلما كانت الخلافة في بني أمية كانوا يستبدون بهذا النوع، هذا القسم الذي هو سهم ذوي القربى، ويقولون نحن ذوي القربى. ولما آلت الخلافة إلى بني عباس فبني عباس من بني هاشم استعادوا سهمهم الذي هو سهم ذوي القربى. والحاصل أن بني هاشم لا يعطون من الزكاة، وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أوساخ الناس فلا تحل لهم، حتى أن الحسن مرة أخذ تمرة من الصدقة فوضعها في فمه فلم يتركها النبي عليه السلام حتى أخرجها وعليها ريقه وألقاها بالصدقة بقوله كخ إنها لا تحل لنا، مع كونه طفلا. ولما وجد تمرة في الطريق قال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، خشية أن تكون من الصدقة، تمرة واحدة في الطريق. فكل ذلك دليل على تورعه عليه الصلاة والسلام. ثم علل بقوله إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم عن الصدقة. اختلف الآن هل يعطون أو لا يعطون، وذلك لأنهم الآن قد يكونوا محرومين من بيت المال ومن خمس الخمس ومن الفيء ولا يأتيهم شيء، ويعتدي كثيرا منهم غرامات وديون ويحتاجون إلى أن يعطوا ما يخفف عنهم، وقد لا يجدون من يعطيهم إلا من الزكاة، فلذلك رخص لهم عند الحاجة، ولطول الزمان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم نحو 30 جدا، فكيف يصيرون من ذوي القربى مع بعد النسب؟ لذلك رأى بعض العلماء أنهم يعطون عند الحاجة. أما الموالي فدليله حديث أبي رافع لما قال له رجل اصحبني حتى تصيب من الصدقة، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم. والصحيح أنها خاصة بالأقارب، يعني الذين في ذلك العهد، فأما المتأخرون فإنهم ولو وإذا احتاجوا يعطون ما يسد حاجتهم. يقول لا تجب الزكاة ولا لمن تجب عليه نفقته وقت جريانها، أي لا يحل له أن يعطي الزكاة من تجب عليه نفقته، لا يعطيها من تجب عليه نفقته وقت إخراجها وقت وجوبها. مثال ذلك أن يعطيها أبويه، لو افتقر أبواه لألزمناه بأن ينفق عليهما. أن يعطيها زوجته، يجب عليه أن ينفق عليه على زوجته ولو كان فقيرا، فلا يجعل الزكاة عوضا عن النفقة الواجبة عليه. أما إذا كان وقت جريانها لا يرثها ولا تجب عليه نفقتها فإنه يجزي. فلو كان لك أولاد ولك أخ فقير فإنك تعطي أخاك، لأنه لا تجب عليك نفقته، لأنه لا يرثك، له أولاد ولك أولاد. أما إذا لم يكن لك أولاد فإنك إذا افتقر انفقت عليه، لأنك ترث غيرهك. فالحاصل أنها تعطى لمن لا تجب عليه النفقة، وهو القريب الذي نفقته تجب عليه، لئلا يجعلها حاجزا أو حيلة لإسقاط النفقة. ولا لكافر، إذا كان له قريب كافر ولو كان مؤمنا ولو كان فقيرا فلا حق له للزكاة. يقول فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وغيرهم. صدقة التطوع تدفع إلى بني هاشم وإلى الموالي وإلى من تجب عليه نفقتهم كإخوانها نحوهم، وإلى الفقير ولو كان قويا، لأنها تطوع. ثم يقول ولكن كلما كانت أنفع نفعا عاما أو خاصا فهو أكمل. صدقة التطوع ينبغي أن تعطيها لمن هو بحاجة إليها، ولمن إذا أعطيته ظهر نفعها وظهر تأثيرها، وكانوا يستحبون الصدقة في أوقات الحاجة. صدقة التطوع إذا لم تكفي الزكوات للمساكين والغارمين ونحوهم يستحب أن يتبرعوا بصدقة زائدة على صدقة الفرض، وكذلك في أوقات الحاجة ورمضان الذي تضاعف به الزكوات. ثم ذكر بعد ذلك حكم التسول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. قيده بتكثرا، يعني عنده ما يكفيه فيسأل زيادة يستجدي ويستعطي ويسأل الناس ويظهر أنه فقير وأنه ذو حاجة وهو عنده ما يكفيه، فمثل هذا حرام عليه. ولذلك قال فإنما يسأل جمرا، أي كأنه يأكل نارا والعياذ بالله. وفي حديث آخر عليه السلام قال لا تزال المسألة بالرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، وذلك لأن تعرضه للناس وإظهاره أمامهم الفاقة خدوش يخدش بها وجهه، فكأنه يزيل بشرة وجهه ولحم وجهه والعياذ بالله. المسألة تحل للحاجة. في حديث قبيصة الذي ذكرنا قال لا تحل المسألة إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة، ورجل أصابته جائحة يعني مجتاح ماله، يعني أصابته مصيبة اجتاحت ماله كحريق مثلا أو موت في دوابه أو نحو ذلك، فحلت له المسألة حتى يصيب كفافة أو سدادة. ورجل أصابته فاقة يعني فقر حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه فيقول لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، كان هذا أنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيه أموال زائدة كخراج أو جزية أو عشر معشرات أو صدقات تطوع، فيعطي بعض أصحابه، فيعطي من جملة من يعطيه عمر لأنه كان سخيا كريما، فإذا أعطاه قال لو أعطيته أفقر مني، قد يجب منه أفقر مني، يعني عمر زاهدا وعمر أيضا متكسب، فأخبر بأن هذا ليس من الزكوات ولكنه من مال بيت المال، فقال ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرك، يعني ما استشرفت نفسك ولا سائل، ما استجديت قل أقلني أنا محتاج وأنا مستحق فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك، إذا لم تعط منه شيئا فلا تشتغل به ولا تعطيه ولا تتبعه نفسك، ولا تقل ما أعطاني الأمير ولا ما أعطاني الملك ولا ما أعطاني الخليفة، بل اقنع بما ترزق. ومن هذا الحديث يؤخذ أنه إذا أتاك من بيت المال شيء ما أنت لم تطلبه فلك أن تأخذه ولو كنت لا تستحقه، إذا رأوا أنك أهلا مكافأة على جهدك وعلى نشاطك في العمل وما أشبه ذلك فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. نقرأ كم الأصل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآيات، ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم برؤيا هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فقروا له. متفق عليه. وفي لفظ فاقدروا له 30، وفي لفظ فأكملوا عدة شعبان 30، رواه البخاري. ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، ويجب تبييت النية لصيام الفرض. وأما النفل فيجوز بنية من النهار، والمريض الذي يتبرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام، والحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام وعليهم القضاء،

قادر على الصوم برؤية هلاله. الصيام يجب بشيئين، برؤية الهلال أو بإكمال الشهر 30 يوما، إكمال شعبان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه يعني هلال رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه يعني هلال شوال فأفطروا، فإنما عليكم هلال رمضان فاقدروا له. متفق عليه. فاختلف في معنى فاقدروا له، فذهب الإمام أحمد في الرواية المشهورة إلى أن المراد ضيقوا عليه، أي قدروه 29، قدروه 29 يوما. هكذا قال فاقدروا له. والصحيح أن المراد ما ذكر في الرواية الأخرى، فاقدروا له 30، وفي رواية فأكملوا عدة شعبان 30. على القول الأول يصام يوم الشك، اليوم 30 من شعبان إذا حال دونه غيم أو قتر، لأنه من باب الاحتياط. كان كثير من السلف يصومونه إذا لم يرى الهلال لأجل غيم أو قتر ليلة 30، منهم ابن عمر وعائشة، وتقول: لأن أصوم يوما من شعبان أفضل من أن أفطر يوما من رمضان. هذا القول الثاني، أنه لا يصام، أنه لا يصام يوم 30 إلا إذا رأي، حتى ولو كان هناك غيم أو قتر، وهذا هو الراجح لقوله فأكمل العدة شعبان 30. ويصام برؤية عدل لهلاله، إذا رآه واحد عدل قبل صومه، وذلك لأنه ليس له دوافع، فيقبل صومه إذا كان عدلا يقبل قوله. ففي حديث ابن عمر: كان ناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر بصيامه. وفي حديث آخر: قدم أعرابي فقال النبي قال إني رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. فأمر الناس بالصيام. ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، يعني هلال شوال يكون له الإفطار، فلا يقبل فيه إلا عدلان، وكذلك هلال الحجة لأن فيه الحج، لا يقبل في رؤيته إلا عدلان، وكذلك هلال محرم إذا أراد أن يصوم العاشر أو 19، لا يقبل فيه إلا عدلان. وقد تساهل كثيرا من الناس في رؤيته، فظهر كذب كثير من الذين يدعون أنهم يرون هلال شوال برؤية منازله. الله تعالى أخبر بأن له منازل في قوله: والقمر قدرناه منازل. فإذا تحقق أن هذا الرأي كاذب فلا تقبل روايته بعد ذلك، ولا يكون عدلا. من شروط الرأي أن يكون عدلا، والعدالة لها أوصاف كثيرة مذكورة في كتب الفقه. يقول: يجب تبييت النية لصيام الفرض. ورد حديثا عن حفصة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. والصحيح أنه يلي أن يقوم للسحور، فقيامه للسحور نية. وقيل أيضا يكفي لرمضان نية واحدة، لأن المسلم ما دام أنه مقيم وسليم فإنه لا يظن به أن يترك الصوم،